الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، جعل منهم الكافر والمؤمن وصورهم فأحسن صورهم وإليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله بالحنيفية السمحة، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه والاعتصام به والعض بالنواجذ على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فبهما النجاة من الضلالة والدليل إلى الهداية، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيها الناس، في ماضي دنيانا وحاضرها تواجد محسوس للشيء ونقيضه، والشيء وضده، والشيء ومثيله، والشيء وخلافه. ولو نظرنا بأنفسنا إلى كثير مما نعلمه بالحس والمشاهدة والعقل لوجدنا الخير والشر، والكفر والإيمان، والطاعة والمعصية، والحسن والقبيح، والحلال والحرام، والعدل والظلم، وهلم جرا. ولو دققنا النظر بتدبر وتفكر لرأينا أن مردة تلكم الأمور السالفة ونحوها راجع إلى أصل عظيم وأس أساس لا بد منه لإقرار التوازن وتحقيق التقابل والتوسط المنشود الذي يقف بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء. ولا تكمن حقيقة هذا الأصل إلا في مبدأ الثواب والعقاب. نعم، في مبدأ الثواب والعقاب والغنم والغرم. الثواب والغنم جزاء لكل زين مما مضى ذكره، والعقاب والغرم جزاء لكل شيء مما مضى ذكره. أعني الثواب بسبب الإيمان والخير والحسن والحلال والعدل والطاعة ونحو ذلكم، وأعني العقاب بسبب الكفر والقبيح والحرام والظلم والمعصية ونحو ذلكم. وإنه لمن المسلم عقلا وشرعا أن ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء قد قام على هذا المبدأ وعلى جعل العقاب في كل أمر محرم ممنوع، وجعل الثواب في كل واجب ومستحب. والآيات في هذا المقام كثيرة جدا، فمنها على سبيل المثال للحصر قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. وقوله: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كانت هذه الآيات دالة على التفريق والمغايرة بين الحسنة والسيئة، فإن هناك أيضا ما يدل على التفريق بين فاعل الحسنة ومرتكب السيئة، كما قال سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كل ذلك فيه دلالة واضحة على دفع الإنسان وحثه على الالتزام بكل خير دعت إليه شرعة الإسلام، وتحذيره وزجره عن أن يقع فريسة لكل شر نهت عنه. وما كانت بعثته صلى الله عليه وسلم وإرساله إلى الناس كافة إلا من هذا الباب، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري وغيره. ومن هنا عباد الله، فإنه لا يمكن لأي مجتمع مسلم أن يقوم مستقرا إلا بتحقيق مبدأ الثواب والعقاب في أوساطه وعلى كافة أحواله، في العبادات والمعاملات والتربية والفكر والأسرة والبيئة والاقتصاد والإعلام والحقوق، على الذكر والأنثى والشريف والوضيع والغني والفقير. كما أنه لن يستقر مجتمع انحاز إلى أحد شطري هذا المبدأ، فلن يفلح مجتمع لا يعرف إلا الثواب ولم يسلك إلا مسلك الإرجاء. كما أنه لن ينهض مجتمع لا يعرف إلا العقاب ولم يسلك إلا طريق التنطع والمشادة. ولأجل هذا عباد الله، وصف الله أمة الإسلام بأنها الأمة الوسط، وما جعلهم خير أمة أخرجت للناس إلا بتحقيقها مبدأ الثواب والعقاب. الثواب المشار إليه بالمعروف، والعقاب المشار إليه الثواب المشار إليه بالأمر بالمعروف، والعقاب المشار إليه بالنهي عن المنكر، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا هو سر تفضيل هذه الأمة، لأنها هي وحدها التي تملك هذا التوازن وتمسك به مع الوسط، حتى لا يغلب طرف طرفا ولا يبغي جانب على جانب. ولولا هذا المبدأ لتساوى المحسن والمسيء، والمؤمن والكافر، والعادل والظالم، والصادق والكاذب. والله جل وعلا يقول: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. ألا فاتقوا الله يرعاكم الله، واعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم، وأن الاستقامة الحقة والنجاح والفلاح في قولنا للمحسن أحسنت، وقولنا للمسيء أسأت، دون نفاق أو شقاق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت أمتي لا يقولون للظالم منهم أنت ظالم فقد تودع منهم. رواه أحمد والحاكم. وعلينا ألا نهمل الثواب، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وألا نغض الطرف في الوقت نفسه عن العقاب، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، وأن من لم يستح فسيصنع ما شاء. والله جل وعلا يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا ما عم مبدأ الثواب والعقاب مجتمعا ما، فلن يكون بين ذويه إلا الاتحاد والالتئام، والسياج الذي لا يخرق، والحرز الذي لا ينتهك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما اختل هذا المبدأ في مجتمع ما إلا صار بأسهم بينهم شديدا، وعلى بعضهم على بعض، ويلعن بعضهم بعضا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أعزة على بعضهم أذلة على عدوهم، يخفضون لعدوهم جناح الذل من الرحمة والتبعية، ويرون الحسن من المخلصين قبيحا والجليل حقيرا، حتى يضمحل المجتمع وتتنسخ هيبته، فيذوب في أمة ليست منه ولا هو منها، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيا أيها الناس، قد جنح بعض ذوي الأفهام المغلوطة فوصفوا الشريعة بأنها مجموعة تعاليم يغلب عليها العقاب والترهيب والتخويف الداعي إلى التنفير، وقد كذب فهمهم وخاب ظنهم، حيث لم ينظروا إلا بعين واحدة، ولم يدركوا أن الثواب والعقاب صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فسخروا من مبدأ العقاب والترهيب، ووصفوا ذلك بالغلظة والشدة والتشنج، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فاتهموا العقوبات في الإسلام، وقدحوا في الحدود الشرعية، ووصفوها بألسنة الحداد، فذموا القصاص وقطع يد السارق ورجم الزاني الثيب وجلد شارب الخمر، وأرادوا للمجتمعات أن تسير عرجاء برجل واحدة وهي الثواب لا غير. وآخرون غلطوا غلطا فاحشا في تطبيق الثواب والعقاب، وذلك من خلال أمور أربعة. أولها أنهم وضعوا الثواب في موضع العقاب، وجعلوا جزاء المخطئ المثوبة كالمحسن على حد سواء، وهذا انحراف مشين وخروج عن السبيل، إذ كيف يثاب العاصي على معصيته، وكيف يكرم المرء على خطئه فيقلب حسنة ومنقبة. وثانيها أنهم وضعوا العقاب موضع الثواب، فجعلوا جزاء المحسن الحرمان، وأنه هو والمسيء على حد سواء، والله جل وعلا يقول: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وصار البعض ينظر بعين العداوة، ولو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوه. ويا لله العجب حين تعد محاسن المرء التي يدل بها ذنوبا، فكيف سيعتذر منها. وثالثها أنهم ميزوا بين الناس في الثواب والعقاب، فكان للنسب والجاه والمكانة والقرابة تأثير في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، رواه البخاري ومسلم. وحال البعض عباد الله أين أن عين الرضا عن كل عيب كليلة، وأصبحت عين السخط لا تبدي إلا المساوئ. ورابع الأمور هو الإسراف في المثوبة فوق الاستحقاق، والإسراف في العقوبة فوق ما ينبغي. وما أحسن ما قال معاوية رضي الله عنه: لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي، لا أضع سيفي